إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تعالى شرح أحاديث كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ولازلنا دائما في الكلام عن أحاديث كتاب الطهارة. قال المؤلف رحمه الله في باب من أبواب كتاب الطهارة، قال رحمه الله: باب آداب قضاء الحاجة. باب آداب قضاء الحاجة. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ليذكر تحته الأحاديث المتعلقة بقضاء الحاجة وآداب ذلك. وآداب قضاء الحاجة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. والذي أود أن أشير إليه بمناسبة ذكر الحافظ رحمه الله لهذا الباب، باب آداب قضاء الحاجة، هو بيان شمول الشريعة الإسلامية. فالشريعة الإسلامية التي شرعها الله تبارك وتعالى للعباد جاءت لتشتمل على كل شيء، جاءت لتنظم للعباد كل شيء، سواء ما تعلق بعبادتهم أو بمعاملاتهم أو بأخلاقهم أو بسياساتهم وغير ذلك. فهذه الشريعة العظيمة نظمت للمسلمين كل شيء، فلم تدع حتى ما يتعلق بقضاء الحاجة. فحتى الأمور المتعلقة بقضاء الحاجة جاءت هذه الشريعة ببيان أحكام ذلك وآدابه. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن رجلا مشركا قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه، قال له مستهزئا ومتهكما، قال له: إن صاحبكم قد علمكم كل شيء حتى الخراءة. إن صاحبكم، وفي بعض الروايات إن نبيكم، قد علمكم كل شيء حتى الخراءة، يعني آداب ماذا؟ ما يتعلق بقضاء الحاجة. يعني قال ذلك ماذا؟ يعني مستهزئا، يعني هذا النبي الذي تدعون بأنه نبي يعني تكلم في كل شيء ولم يترك شيئا حتى ما يتعلق بالقراءة وقضاء الحاجة ونحو ذلك. فقال له سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال له: أجل، يعني نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء حتى ما يتعلق بأداب قضاء الحاجة. ثم حدثه بسنن أربعة تتعلق بقضاء الحاجة، فقال له: أجل، نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، ونهانا أن نستنجي باليمين، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ونهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. فهذه كلها سنن حفظها سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتعلق بالخراءة وآداب قضاء الحاجة. إذن فالشاهد من هذه القصة أنها تدل على شمول الشريعة الإسلامية، وأنها لم تترك أي شيء. وهذا ما يسمى عند بعض العلماء المعاصرين بالإعجاز التشريعي، يسمونه بالإعجاز التشريعي. فهذا أو تفاصيل هذه الشريعة، تفاصيل هذه الشريعة في حد ذاتها تعتبر إعجازا، دالا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا. يعني هذا التشريع الإسلامي يدل على صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن يعني ما جاء في الشريعة الإسلامية يعني من شمول ومن أحكام يعني عادلة ومنظمة أتم التنظيم، لا أعظم دليل على أن مثل هذه الأشياء لا يمكن أن يأتي بها بشر. يعني هذه التشريعات العظيمة والكثيرة والمحكمة لا يمكن أن يأتي بها بشر من عنده. ولهذا الآن يعني لو تأملنا يعني في القوانين والنظم التي يسنها الناس والبشر، يعني تجد أحيانا يعني تجتمع يعني هيئات يعني عليا ومختصة كذا وكذا ليسنوا بعض ماذا القوانين، ثم إذا مرت سنوات إذا بهم ماذا يعني يراجعون تلك القوانين ويعني يصرحون بأنهم كانوا مخطئين في سن كذا وكذا، وأن القانون الفلاني كان فيه نقص وكان فيه فراغ، وأنه لابد من إضافة كذا وكذا وإنقاص كذا وكذا. يعني سبحان الله، يعني هذه يعني قوانين جزئية يعني تتعلق ببعض الجزئيات إذا سنها البشر يعني تجد فيها ماذا خللا ونقصا، يعني يحتاج إلى ماذا إلى أن يصحح. بينما يعني محمد صلى الله عليه وسلم يعني جاء بهذا التشريع العام الذي فيه يعني العبادات والمعاملات والأخلاق وكل شيء، وهذه النظم التي جاءت بها الشريعة الإسلامية يعني لو تدبر فيها الإنسان لا يعني وجدها على أو وجدها تحتوي على ماذا على الحكمة والعدل وكل يعني المعاني الخير. إذن فهذا يعني أعظم برهان على أن هذا الدين هو دين الله جل وعلا، وأن هذا التشريع هو تشريع ماذا رب العالمين، لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، بل إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. طيب، إذن يقول المؤلف رحمه الله: باب آداب قضاء الحاجة. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال المؤلف: أخرجه الأربعة وهو معلول، وهو معلول. طيب، أما ما يتعلق بصحابي الحديث فهو أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا عنه يعني سابقا. وأما ما يتعلق برواية هذا الحديث فكما قال المؤلف ورحمه الله: أخرجه الأربعة، يعني أصحاب السنن الأربعة، وهم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال المؤلف رحمه الله وهو معلول، يعني هذا الحديث معلول. ويقال أيضا يعني في هذا السياق يقال حديث معل، يعني إما أن نقول حديث معلول أو حديث معل أو حديث معلل، يعني هذه الألفاظ كلها يعني تطلق على معنى واحد، وهو الحديث الذي فيه علة، الحديث الذي فيه علة. والحديث المعل أو المعلول هو الحديث الذي فيه علة خفية، فيه علة خفية تقدح في صحته، مع أن ظاهر يعني الحديث أو ظاهر السند السلامة من هذه العلة، يعني هذا هو تعريف الحديث المعلول أو المعل أو المعلل. إذن الحديث المعلول هو الحديث الذي فيه ماذا؟ علة، ولكنها ماذا؟ خفية، يعني ليست ظاهرة، وهذه العلة تقدح في صحة الحديث، فيحكم عليه لأجل هذه العلة بالضعف، لأن من شروط الحديث الصحيح، طبعا الحديث الصحيح له كم شرط؟ ها، خمسة شروط، وهي ماذا؟ ها؟ أولا ما يتعلق بالرواة، ها؟ عدالتهم وضبطهم، عدالتهم أولا وضبطهم ثانيا، ثم ماذا؟ ها؟ ثم اتصال السند، ثم خلو السند من شذوذ أو علة. إذن هذه هي العلة التي نحن نتكلم عنها. إذن الحديث الصحيح لابد أن يخلو من العلة التي تقدح في صحته. إذن فالحديث المعلل هو الحديث الذي فيه علة خفية تقدح في صحته، وظاهر الحديث السلامة من هذه العلة، يعني لو نظرنا إلى السند لأول وهلة لقلنا عنه سند صحيح، ولكن بجمع طرق الحديث واتباعها وتمحيصها يتبين بأن هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه علة، فيه علة تمنع من الحكم عليه بماذا؟ بالصحة. هذا الحديث طبعا كما قال الحافظ رحمه الله حديث معلول، ولكن اختلف أهل العلم في علته، اختلف أهل العلم في علته. أما أبو داود رحمه الله وهو ممن روى هذا الحديث في سننه وأعله أيضا، فعلة هذا الحديث عنده أن هذا الحديث من رواية همام ابن يحيى، من رواية همام ابن يحيى عن ابن جريج، عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك، ومن رواية همام ابن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول أبو داود رحمه الله همام بن يحيى هذا وهم في روايته لهذا الحديث، وهم في روايته لهذا الحديث. كيف ذلك؟ يقول لأن هذا الحديث، يقول لأن هذا الحديث معروف برواية ابن جريج له، يعني يرويه ابن جريج عن زياد ابن سعد، يرويه ابن جريج عن زياد ابن سعد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي، يعني هذا هو متن الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة ثم ألقاه، يعني تركه ثم ألقاه. إذن فأبو داود يقول همام بن يحيى يعني وهم في سند هذا الحديث ومتنه، يعني أخطأ في سند الحديث ومتنه، فأسقط من إسناده ماذا؟ زياد ابن سعد بين ابن جريج والزهري، يعني أسقط من سنده هذا الراوي. ثم أيضا يعني اختلط عليه متن بآخر، فمتن هذا الإسناد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه أي تركه. إذن فهكذا يعني يقول أبو داود رحمه الله بأن همام ابن يحيى راوي هذا الحديث يعني أخطأ في هذا الحديث, أخطأ في هذا الحديث في سنده وفي متنه. وقد مشى على هذا التعليل الذي أبداه أبو داود يعني غير واحد من أهل العلم, يعني ذهب إليه غير واحد من أهل العلم. ومما يعني قد يؤيد هذا التعليل أنه بالرجوع إلى يعني ترجمة همام ابن يحيى نجد بأن العلماء رحمهم الله وإن وثقوه فقد صرحوا أيضا بأنه ماذا يهم ويخطئ يعني في بعض الأحاديث. إذن فهو ثقة ولكنه يعني يهم ويخطئ أحيانا. إذن فيعني بعض أهل العلم كما قلنا يعني أعلوا يعني هذا الحديث بهذه العلة, أعلوا هذا الحديث بهذه العلة. ولكن هذا التعليل, هذا التعليل انتقده فريق آخر من أهل العلم, قالوا لا ليس علة هذا الإسناد أن همام ابن يحيى أخطأ فيه, بدليل أن همام ابن يحيى رحمه الله توبع في روايته لهذا الحديث. إذن فهو لم ينفرد به بل تبعه يعني بعض الرواة فرووه عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. إذن فهذه المتابعات تدل على ضعف هذه العلة التي علل بها هذا الحديث. ولهذا فريق آخر من أهل العلم وعلى رأسهم الشيخ الألباني رحمه الله يعني لم يرتضي العلة التي أعل بها أبو داود هذا الحديث, بل قال علة هذا الإسناد هي ماذا؟ تدليس ابن جريج, لأن ابن جريج واسمه عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج, وهو وإن كان من كبار الثقات والفضلاء إلا أنه كان ماذا؟ مدلسا, إلا أنه كان مدلس, بل صرح أهل العلم بأن تدليس بن جريج كان قبيحا جدا, كان قبيحا جدا, لأنه كان إذا أسقط راو من الإسناد فاعلم أنه راو ضعيف, يعني لا يسقط إلا الرواة الضعاف, يعني يدلس الأسانيد التي فيها راو ماذا؟ ضعيف. إذن فهذا الإسناد يرويه ابن جريج عن الزهري ولم يصرح فيه ابن جريج بالسماع, بل رواه عنه بصيغة ماذا؟ العنعنة. وصيغة العنعنة طبعا ليست صريحة في السماع, لأن الراوي لما يقول عن فلان فهو لم يصرح بأنه سمعه منه, بل يحتمل جدا أن يكون أو أن تكون هناك واسطة بينه وبين هذا الشيخ, وخاصة إذا كان هذا الراوي مدلسا كابن جرج. إذن فنقول هذا الإسناد يعني ضعيف, هذا الإسناد ضعيف, وعلته وسبب ضعفه هو تدليس ماذا؟ ابن جريج الذي روى هذا الإسناد معنعنا وهو معروف ومشهور بالتدليس. إذن فالحاصل, الحاصل أن الحديث ضعيف, يعني الخلاصة أن الحديث ضعيف, ولذلك يعني أشار الحافظ رحمه الله إلى ضعفه حيث قال أخرجه الأربعة وهو معلول. وممن ضعفه أيضا ابن القيم رحمه الله تكلم عن إسناده في كتابه تهذيب السنن وخلص إلى تضعيفه. وممن ضعفه أيضا كما سمعتم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فالحاصل أن يقال في تخريج هذا الحديث بأنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا نعود الآن إلى شرح الحديث. قال الحافظ رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء, إذا دخل الخلاء والخلاء طبعا هو يعني مكان قضاء الحاجة، هو مكان قضاء الحاجة. والخلاء يعني سمي بذلك لخلوه من الناس، لأن الإنسان إذا قضى حاجته يعني لا يكون معه شخص آخر، بل يكون يعني بمفرده. إذن فسمي الخلاء لخلوه من الناس. إذن يقول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، يعني لم يدخل إلى الخلاء بخاتمه، بل يعني يضعه قبل ذلك ثم يعني يدخل الخلاء. وسبب وضع النبي صلى الله عليه وسلم لخاتمه قبل دخوله الخلاء، سبب ذلك أنه ثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين من حديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، أي من فضة، ختمه محمد رسول الله. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، نقشه، أنا قلت ختمه، نقشه يعني نقش عليه، نقشه ماذا؟ محمد رسول الله. إذن فمعنى يعني الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يمتنع من دخول الخلاء بهذا الخاتم لما كان فيه من ذكر الله، لما كان فيه من ذكر الله، لأن خاتمه عليه الصلاة والسلام نقش عليه جملة محمد رسول الله. وجاء أيضا في حديث أنس هذا في بعض الروايات بيان السبب الذي لأجله اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخاتم. يعني قد يقول قائل يعني في بعض المناسبات تكلمنا عن تعليق ماذا؟ الأذكار. يعني قد يقول قائل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتخذ خاتما وفيه ذكر من الأذكار الشرعية، فقد يتوهم السامع بأنه فعل مثلا ذلك تبركا ونحو ذلك، فنقول لا. إذن جاء في بعض الروايات أن سبب اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخاتم الذي نقش عليه ما سبق بيانه أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يراسل يعني بعض الأعاجم من ملوك وغيره. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يراسل يعني أن يرسل رسائل لبعض الأعاجم من ملوك ونحوه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أولئك لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان ماذا؟ مختوما. يعني هؤلاء الملوك وغيرهم من الأعاجم إذا جاءهم كتاب وإذا جاءتهم رسالة فإنهم لا يقرؤونها إلا إذا كانت ماذا؟ مختومة، إلا إذا كانت مختومة. إذن فلهذا السبب اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم ونقش عليه محمد رسول الله، وذلك ليختم به عليه الصلاة والسلام الرسائل التي يرسلها إلى الملوك ونحوهم. إذن فالشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمتنع عن دخول الخلاء بخاتمه لأنه كان منقوش عليه يعني هذه الجملة، وهي جملة محمد رسول الله. إذن فالفائدة والمسألة التي يعني تؤخذ من هذا الحديث، المسألة والفائدة التي يمكن يعني أخذها واستنباطها من هذا الحديث، يعني استحباب ترك دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى. يعني الإنسان إذا كان معه شيء فيه ذكر الله، من كان معه شيء فيه ذكر الله ككتاب أو ورقة أو غير ذلك، فإنه يستحب له شرعا أن لا يدخل به ماذا؟ الخلاء. يستحب له شرعا أن لا يدخل به الخلاء، بل نص العلماء على أنه أو على أن دخول الخلاء بمثل هذه الأشياء التي فيها ذكر الله تعالى مما يكره، يعني يكره للمسلم أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى. فإن قال قائل يعني هذا الحكم يعني الفقهاء أخذوه من هذا الحديث، مع أن الحديث ما كما قلنا ضعيف لا يصح، فنقول نعم وإن يعني كان الحديث ضعيفا، ولكن هناك نصوص عامة تغني عنه، يعني هناك بعض النصوص العامة التي تغني عن هذه الرواية الضعيفة، وهي نصوص عامة تدل على مشروعية ماذا؟ يعني تعظيم حرمات الله وشعائر الله، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج: ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن فمثل يعني هذه النصوص العامة يعني هي بمعنى هذا الحديث، هي بمعنى هذا الحديث، فيعني يمكن أن نستدل بها على يعني هذا الكلام الذي نص عليه أهل العلم من استحباب ترك دخول الخلاء بأشياء فيها ماذا؟ فيها يعني أمور شرعية كذكر الله تبارك وتعالى ونحو ذلك ولكن نص العلماء أيضا على أنه يجوز دخول الخلاء بمثل هذه الأشياء إذا احتاج المسلم إلى ذلك، فيجوز له أن يدخل الخلاء بمثل هذه الأشياء وذلك لأن الإنسان لو كان عنده مثلا يعني شيء فيه اسم الله تبارك وتعالى أو شيء من ذكر الله تبارك وتعالى، فقد لا يتيسر له دائما أن يعني أن يتركه خارج الخلاء، قد لا يتيسر له ذلك دائما، وقد يخشى عليه مثلا من الضياع أو السرقة ونحو ذلك، فحينئذ إذا احتاج إلى أن يدخل به الخلاء فيجوز له ذلك أيضا من المسائل يعني المتعلقة بهذا الباب ما يتعلق بحكم دخول الخلاء بالمصحف، يعني هل يجوز للمسلم أن يدخل الخلاء بمصحف؟ أقول يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم على الإنسان أن يدخل الخلاء بمصحف، قالوا لأنه إذا يعني كره للإنسان أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله أو اسم الله تبارك وتعالى، فما بالك بالمصحف الذي كله كلام الله تبارك وتعالى. ولهذا ما يتعلق يعني بالمصحف يعني بعض أهل العلم يعني شدد فيه ونص على تحريم دخول الخلاء به، والله تعالى أعلم. قد يتساءل الإنسان عن الهواتف النقالة التي فيها شيء من ذكر الله، يعني بعض الهواتف النقالة مثلا يعني فيها يعني أحيانا يعني القرآن كله، فهل معنى هذا أن الإنسان إذا دخل الخلاء يتركها في الخارج؟ طبعا لا، لأنه سبق أن بينا بأن هذه الهواتف النقالة لا تسمى ماذا؟ مصحفا. قد يقول قائل حتى لو لم تسمى مصحفا ففيها ذكر الله، فنقول حتى لو كان فيها ذكر الله فهذا الذكر يعني أثناء دخولك للخلاء ليس على الشاشة، ليس ماذا؟ على الشاشة. ولهذا نص الإمام أحمد رحمه الله بأن الإنسان مثلا إذا احتاج إلى أن يدخل الخلاء بخاتم فيه ذكر الله تبارك وتعالى نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يخفي، يعني يخفي ذلك الذكر بباطن كفه، يقول يخفي ذلك الذكر بباطن كفه حتى ماذا لا يظهر. إذن فنقول هذه الهواتف ولو كان فيها شيء من ذكر الله تبارك وتعالى فإن مثل تلك الأذكار يعني لا تظهر ماذا على الشاشة. قد يقول قائل أحيانا الشاشة قد يكون فيها ذكر وتكون ماذا ظاهر، يعني يكون الذكر ذلك يعني ظاهر. طبعا إن كان الذكر ظاهرا فحينئذ يكره للإنسان أن يدخل به ماذا الخلاء، فإن استطاع أن يتركه يعني خارج الخلاء فبها ونعمة، وإلا فيجوز له كما قلنا أن يدخل به للحجب إذا خاف عليه من الضياع والسرقة ونحو ذلك، فسيصير محتاجا إلى إدخاله معه الخلاء، فيجوز له حينئذ لأجل هذه الحاجة. طيب هذا ما يتعلق بحديث أنس رضي الله عنه. قال الحافظ بعد ذلك وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال المؤلف أخرجه السبعة، أخرجه السبعة، والسبعة هم من يا جماعة؟ أصحاب الكتب الستة، وهم البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، ويضاف إليهم الإمام أحمد في مسنده. إذن فهذا الحديث حديث صحيح، طبعا حديث صحيح لا يحتاج إلى أن نطيل في تخريجه لأنه مخرج في الصحيحين وغيرهما من الكتب التي ذكرناها. إذن فهو حديث ثابت صحيح. أما ما يتعلق بمتن الحديث وشرحه، قال المؤلف وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك، وكلمة أعوذ معناها ماذا؟ ألتجئ، لأن الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. اللهم إني أعوذ بك من الخبث. كلمة الخبث يجوز فيها إسكان الباء، يجوز فيها إسكان الباء وضمها، يجوز أن تقول الخبث بالإسكان ويجوز أن تقرأها بالضم الخبث. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يجوز فيها الإسكان والضم، مثل كلمة كتب وكتب. كتب يجوز فيها الضم، كتب بضم التاء، ويجوز أيضا إسكان ماذا التاء، كتب، تقول هذه كتب وهذه كتون. إذن كلمة الخبث يجوز فيها إسكان الباء وكذا الضم. إذن كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث، الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والخبائث جمع خبيثة. وذهب كثير من أهل العلم، ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المراد بالخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناثه، فالخبث هم ذكور الشياطين، ذكور الشياطين، والخبائث هي إناث الشياطين. إذن فالخبث والخبائث هي ذكران الشياطين وإناثهم. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء يعني تعوذ بهذا التعوذ ودعا بهذا الدعاء، فقال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإن قال قائل وما هو يعني سبب تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله تبارك وتعالى من الشياطين، يعني ذكورها وإناثها إذا دخل الخلاء. فالسبب يعني جاء مبينا في حديث آخر، يعني جاء مبينا في حديث آخر، فقد روى أبو داود، روى أبو داود وغيره بسند صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، إن هذه الحشوش محتضرة، والحشوش هي أماكن قضاء الحاجة، إن هذه الحشوش محتضرة، أي تحضرها ماذا؟ الشياطين، لأن الشياطين كما لا يخفى على عليكم يعني تأوي إلى أماكن النجاسات ونحو ذلك. إذن فمثل هذه الأماكن التي تكون فيها النجاسات يعني تأوي إليها الشياطين وتحضرها الشياطين وتكثر فيها الشياطين، فكان من المناسب أن يتعوذ المسلم في مثل هذه الأماكن من هذه الشياطين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن أرقم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال: فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إذن فالحاصل كما قلنا أنه يسن للمسلم أن يأتي بهذا الذكر، بهذا الذكر وهذا التعوذ إذا دخل الخلاء، حتى يعني يعصم بإذن الله تبارك وتعالى من شر هذه الشياطين. إذن فهذا الحديث يعني نستفيد منه يعني فوائد، يعني هذا الحديث نستفيد منه فوائد، منها مشروعية الدعاء، مشروعية الدعاء أو الإتيان بهذا الذكر عند دخول الخلاء. فمن السنة لمن دخل الخلاء أن يأتي بهذا الذكر وهذا الدعاء، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب، قد يقول قائل: متى يأتي به؟ وهذا نسيت أن أنبه عليه في شرح المتن. يعني أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. قوله إذا دخل الخلاء ما معناه؟ هل بعد دخوله؟ طبعا معنى قوله إذا دخل أي إذا أراد دخول الخلاء، قوله إذا دخل أي إذا أراد أن يدخل، لأن هذا الدعاء كما قلنا فيه ذكر الله، وذكر الله لا يليق داخل الخلاء. إذن فالمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدخل الخلاء يأتي بماذا؟ بهذا الذكر وهذا الدعاء. إذن فقول أنس هنا: كان رسول الله إذا دخل الخلاء، كقول الله تعالى مثلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن، ما معنى إذا قرأت القرآن؟ أي هل معناه إذا قرأت أي انتهيت من القراءة؟ طبعا لا، إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ. فإذا قرأت القرآن، إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. إذن هذا هو المراد بقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، أي إذا أراد أن يدخل الخلاء. إذن فهذه الفائدة الأولى كما قلت التي نستفيدها من هذا الحديث، هي يعني مشروعية هذا الذكر وهذا الدعاء لدخول ماذا؟ الخلاء. الأمر الثاني: إذا كان الخلاء مبنيا، إذا كان الخلاء مبنيا، فمن الواضح والظاهر أن الإنسان يأتي بهذا الذكر والدعاء قبل أن يدخل باب الخلاء. إذا كان الخلاء عبارة عن غرفة يعني لها باب، فهذا الذكر، هذا الذكر محله وموضعه قبل دخول باب الخلاء. وأما من قضى حاجته في الخلاء فعلا وفي الصحراء وفي الألوان ونحو ذلك، متى يقول هذا الذكر؟ من قضى حاجته في الصحراء متى يقول هذا الذكر؟ قال العلماء يقوله إذا شرع في قضاء حاجته. وقولهم إذا شرع أي إذا أراد ماذا؟ يعني إذا وصل إلى الموضع الذي أراد أن يقضي فيه حاجته، فقبل أن يخلع ثيابه، قبل أن يخلع ثيابه وأن يبدأ في قضاء الحاجة، فإنه يأتي أولا بماذا؟ بهذا الذكر والدعاء. يعني يقول أولا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم يعني ينزع ثيابه ويجلس لقضاء حاجته. إذن فمحل يعني هذا الدعاء، محل هذا الدعاء وهذه الاستعاذة، فإن كان قضاء الحاجة في بيت معد لذلك فيكون قبل دخول بابه، وأما إن كان في الصحراء والخلاء فعلا فإنه يكون قبل الشروع في قضاء الحاجة. ثالثا الأمر الثالث الذي يعني يذكر أيضا يعني تحت هذا الحديث، هل يسن للمسلم أن يسمي قبل هذا الذكر؟ يعني قبل أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هل من السنة أن يقول قبل ذلك بسم الله؟ فالجواب أنه جاء في بعض روايات حديث أنس، جاء في بعض روايات حديث أنس وحديث زيد بن أرقم أيضا، يعني جاء في بعض روايات هذين الحديثين زيادة البسملة قبل هذا الدعاء، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي حديث زيد بن أرقم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ولكن هذه الزيادات ضعيفة لا تصح في هذين الحديثين، كما حقق ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تمام المنة. ولكن جاء في حديث آخر، يعني جاء في حديث آخر ما يدل على مشروعية التسمية عند دخول الخلاء، فقد روى الترمذي وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستروا ما بين أعين الجن، ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله بمجموع طرقه وشواهده. إذن فنقول هذا الحديث يدل على مشروعية ماذا؟ التسمية. إذن فمن السنة للإنسان إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أمر آخر، الأمر الرابع، لو أن الإنسان نسي هذا الذكر ولم يتذكره حتى دخل الخلاء، ولم يتذكره حتى دخل الخلاء وشرع في قضاء حاجته، فحينئذ قال أهل العلم من الممكن أن يستدركه الإنسان ولكن يقوله ماذا؟ سرا في نفسه، يعني يقوله في نفسه يعني دون أن يتلفظ به، حتى يعني ينال الإنسان يعني خير هذا الدعاء وبركته، فيحفظ بإذن الله تبارك وتعالى من الجن والشياطين. أيضا يعني مما يستفاد من هذا الحديث، مما يستفاد من هذا الحديث أن أماكن النجاسات هي مأوى الشياطين، أن أماكن النجاسات هي مأوى الشياطين، ولذلك كما قلنا يعني شرع للمسلم أن يذكر الله تبارك وتعالى بهذا الذكر حتى يعصمه الله تبارك وتعالى من شر الشياطين. وفائدة أخرى أيضا يعني يمكن أن نستفيدها من هذا الحديث، أن الذي يعصم المسلم من الشياطين هو ذكر الله. فالإنسان إذا أراد أن يقي نفسه شرور الشياطين والجن فما عليه إلا بذكر الله تبارك وتعالى. فالإنسان بقدر ذكره لله تبارك وتعالى تبتعد عنه الشياطين، وبقدر بعده عن ذكر الله تبارك وتعالى تقربه الشياطين وتدنو منه، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يعشو عن ذكر الرحمن، ومن يعشو يعني يبتعد ويعرض، ومن يعشو عن ذكر الرحمن ماذا يفعل به؟ قال تعالى: نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذن فالإنسان إذا أراد أن تبتعد عنه الشياطين فما عليه إلا بذكر الله تبارك وتعالى. فهذه يعني بعض الفوائد التي نستفيدها من حديث أنس رضي الله عنه. قال الحافظ بعد ذلك: وعن أنس رضي الله عنه قال، وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء. قال المؤلف: متفق عليه، متفق عليه. طيب، صحابي هذا الحديث هو دائما أنس بن مالك رضي الله عنه. أريد فقط أن أشير بأنه في بعض نسخ، في بعض نسخ بلوغ المرام جاء اسم أنس في هذا الحديث الثالث مظهرا لا مضمرا، يعني الحافظ لم يقل وعنه بل قال وعن أنس رضي الله عنه، وجاء في نسخ أخرى وعنه رضي الله عنه. يعني في بعض النسخ قال الحافظ وعن أنس، وفي البعض الآخر قال وعنه. طبعا وجه الإضمار، وجه الإضمار واضح، لأن أنس سبق ماذا ذكره، وبالتالي فلا داعي لإعادته، ولهذا لم يعده الحافظ في الحديث الثاني. يعني قال في الحديث الأول عن أنس، وفي الحديث الثاني قال ماذا وعنه، لأنه سبق ذكره فاكتفى بماذا بذكره بالضمير. في بعض النسخ البلوغ في الحديث الثالث أيضا قال وعنه، اكتفى أيضا بذكره بالضمير لأنه سبق ذكره في الحديث الأول. ولكن في بعض نسخ بلوغ المرام أعاد اسم أنس، قال وعن أنس، وسبب ذلك كما قال أهل العلم لطول ماذا الفصل، لطول الفصل يعني بين هذا الموضع والموضع الأول، يعني بسبب طول الفصل رأى الحافظ رحمه الله أن يعيد اسم أنس رضي الله عنه وأرضاه. ونلاحظ أيضا أن يعني جميع هذه الأحاديث الثلاثة يرويها أنس رضي الله عنه، والسبب في ذلك وسر ذلك طبعا واضح، لأن أنسا رضي الله عنه كان ماذا يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الإنسان الذي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام يعني يطلع على مثل هذه الأشياء. فأنس رضي الله عنه وأرضاه كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني روى عنه مثل هذه السنن المتعلقة بقضاء الحاجة. طيب، إذن يقول الحافظ وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. قال أنس: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء. قوله فأحمل أنا وغلام، والغلام هو الطفل الصغير الذي لم يبلغ بعد، هو الطفل الذي لم يبلغ بعد. وقد اختلف العلماء في تحديد يعني هذا الغلام، يعني من هو بالضبط وبالتحديد. فبعضهم قال هو عبد الله بن مسعود، بعضهم قال هو عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا كان معروفا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، كان معروفا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعكر على هذا التفسير يعني قول أنس أنا وغلام، إذن فهذا الرجل الثاني لم يكن رجلا كبيرا كابن مسعود بل كان غلاما. ولهذا أكد أنس ذلك بقوله وغلام نحوي، يعني قريب مني في السن. إذن فيبعد أن يكون هذا الشخص الآخر هو عبد الله بن مسعود. ولهذا يعني بعضهم قال هو جابر بن عبد الله الأنصاري، وبعضهم قال هو أبو هريرة رضي الله عنه. المهم أن هذا الشخص الثاني لم يسمى في هذا الحديث. إذن قال أنس فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة، والإداوة هي إناء من جلد، إناء من جلد يوضع فيه ماذا؟ الماء، إناء من جلد يوضع فيه الماء. إذن قال فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، يعني كانوا يجهزون إداوة من ماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستنجي بها. قال إداوة من ماء وعنزة، عنزة بفتح النون يا جماعة ماشي عنزة، لأنه لو كانت سكنها تقول لي كلمة واحدة أخرى تمام. العنزة معروف اللي هي أنثى التيس، فهذه عنزة، هذه عنزة بفتح ماذا؟ النون. والعنزة هي عصا، إذن كانوا يعدون له ماء ليستنجي به وعصا. قال بعض أهل العلم يعني فائدة هذه العنزة أن يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم سترة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا إذا توضأ فسيصلي، فيصلي فيحتاج حينئذ إلى عصا وعنزة ليتخذها سترة. إذن يقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. قال أنس فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بذلك الماء. طيب هذا الحديث أيضا يعني فيه عدة فوائد، فيه عدة فوائد. منها مشروعية استخدام الصغير، مشروعية استخدام الصغير، يعني يجوز للإنسان أن يتخذ خادما صغيرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان أنس رضي الله عنه وهو طفل صغير كان عليه الصلاة والسلام يخدمه، كان أنس يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. فاستدل أهل العلم بهذا الحديث على جواز ماذا؟ استخدام الصغير، على جواز استخدام الصغير. ولكن طبعا لا يستخدم يعني في الأمور الشاقة ونحو ذلك التي يعني لا يتحملها، وإنما يعني تكون في الأمور السهلة كيعني مثل هذه الأمور المذكورة هنا. فأنس يعني كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة جاءته أم سليم، جاءته أم سليم رضي الله عنها وهي والدة أنس بن مالك، وهي والدة أنس بن مالك رضي الله عنه، فقالت له هذا أنس خويدمك، يعني اقترحته للنبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، اقترحته للنبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فقالت له: هذا أنس خويدمك فادع الله له. يقول أنس رضي الله عنه: فدعا لي النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث دعوات. قال: دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث دعوات، رأيت اثنتين منها ولازلت ماذا أنتظر في الثالثة وأرجوها. ما هي الدعوات التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لأنس؟ قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله وولده واغفر له. قال: اللهم أكثر ماله وولده واغفر له. قال أنس رضي الله عنه: فكثر مالي وولدي. حتى جاء في بعض الروايات أن أنس رضي الله عنه صرح بأنه جاء من صلبه، يعني من أولاده وأولاد أولاده، أكثر من 100 نفس، يعني له من أولاده وأحفاده أكثر من 100، وهو حي طبعا، وهو حي، يعني أكثر من 100، يعني من أولاده وأحفاده وهو لا يزال ماذا حيا. إذن هذه الدعوة الأولى بكثرة ماذا الولد. الدعوة الثانية بكثرة المال، يقول أنس رضي الله عنه: وكثر مالي أيضا. بل جاء في بعض الروايات أن بساتين أنس بن مالك رضي الله عنه كانت تثمر في السنة 2 مرات، يعني نخيل غيره مثلا يثمر في السنة 1 مرة، وأما شجر أنس بن مالك رضي الله عنه ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فكان يثمر في السنة 2. وبقيت الدعوة الثالثة، قال أنس: فأنا أرجوه، وهي مغفرة الله تبارك وتعالى ورحمته. إذن فهذه يعني أول فائدة يعني نستفيدها من هذا الحديث، وهي جواز ماذا استخدام الصغير طبعا في الأمور يعني السهلة اليسيرة التي ليس فيها مشقة عليه. من فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية خدمة العالم، مشروعية خدمة العالم، وذلك لكون أنس رضي الله عنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، من فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الاستنجاء بالماء، مشروعية الاستنجاء بالماء. فالاستنجاء إما أن يكون بالحجارة وهو ما يسمى بالاستجمار، وإما أن يكون بماذا بالماء. والاستنجاء بالماء يعني جائز ومشروع، جائز ومشروع. وقد نقل عن بعض أهل العلم أنهم كانوا ينكرونه، يعني نقل عن بعض أهل العلم أنهم كانوا ماذا ينكرونه، كما نقل ذلك عن الإمام مالك رحمه الله. فالظاهر إن صحت هذه النقول فالظاهر أن مثل هذه الأحاديث لم تبلغ، فالظاهر أن مثل هذه الأحاديث لم تبلغهم، وإلا فمثل هذا الحديث صريح في كون الاستنجاء بالماء يعني أمر جائز ومشروع. بل بعض أهل العلم كما سيأتي يعني فضل الاستنجاء بالماء على ماذا الاستجمار. قد يقول قائل: وما وجه يعني كراهة بعض العلماء للاستنجاء؟ فجوابي: والله أعلم، لما في الاستنجاء من مباشرة النجاسة باليد، لأن الإنسان إذا استنجى بالماء يحتاج إلى أن يباشر ماذا النجاسة بيده يعني لينظف المحل، بخلاف الإنسان الذي يستجمر بالحجارة. من استجمر بالحجارة فإنه لا يمس ماذا النجاسة. إذن كما قلنا يعني من فوائد يعني هذا الحديث مشروعية الاستنجاء بالماء، مشروعية الاستنجاء بالماء. لقول أنس فأحمل أنا وغلام النحو داوة من ماء وعنز فيستنجي بالماء. إذن فهذا حديث صحيح وصريح على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يستنجي يعني أحيانا بالماء، كان يستنجي أحيانا بالماء. وكما قلت يعني بعض أهل العلم نقل عنه أنه كان ينكر ذلك، نقل عنه أنه كان ينكر ذلك. وسبب ذلك كما قلنا أن الإنسان إذا استنجى بالماء فإنه يباشر لمس النجاسة بيده، بينما الذي يستجمر بالحجارة فإنه لا يمس النجاسة بيده لكونه ينقي المحل بالحجارة. ولكن طبعا السنة يعني السنة يعني تدل على جواز ذلك ومشروعيته وأنه لا حرج فيه، بل بعضهم كما قلنا يعني يفضل الاستنجاء بالماء على الاستجمار، كما سيأتي يعني بحث ذلك إن شاء الله تعالى في بعض أحاديث هذا الباب. من فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الابتعاد والبعد عن أعين الناس عند قضاء الحاجة. ولهذا قال أنس رضي الله عنه هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. وكلمة الخلاء في الأصل يعني تطلق على الموضع الذي يكون في الخلاء وفي الصحراء ونحو ذلك. إذن فدل ذلك على أنه يعني يستحب للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يبتعد حتى بشخصه، يعني لا يكفي فقط أن يستر يعني عورته عن الناس، بل مطلوب منه شرعا أن يبتعد بشخصه، يعني حتى شخصه يعني الأفضل أن لا يرى يعني أثناء قضاء الحاجة. فالإنسان إذا كان مثلا مع رفقة يعني في بر وفي صحراء ونحو ذلك، فإذا أراد أن يقضي حاجته فالسنة أن يبتعد حتى لا يرونه، حتى لا يرونه. والدليل على ذلك هو قول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، يدخل الخلاء. فهذا يعني بعض يعني ما يستفاد من هذا الحديث. قال الحافظ بعد ذلك وهو آخر حديث نشرحه في هذا المجلس، قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. قال متفق عليه، فقضى حاجته متفق عليه. قوله قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، طبعا الماء الذي يكون مع الخادم، يعني قد يقول قائل إذا قلنا بأن الذي يقضي حاجته يعني يبتعد عن أعين الناس، فيعني كيف يعني يستنجي بالماء الذي مع الخادم؟ نقول الماء الذي مع الخادم لا يستنجي به، وإنما يحتفظ به الخادم ليتوضأ به. إذن فالماء الذي يستنجي به نبينا عليه الصلاة والسلام يأخذه معه، يأخذه ما ماذا معه. ولهذا فقوله هنا للمغيرة خذ الإداوة، يعني احتفظ بهذا الإناء الذي فيه ماء، فهذا الإناء يحتفظ به لحين رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من قضاء الحاجة ليتوضأ به لصلاته. إذن يقول المغيرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، والإداوة كما سبق هي إناء من جلد يعني يحتفظ فيه بالماء. قال المغيرة فانطلق، أي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته. قال فانطلق حتى توارى عني، حتى توارى أي اختفى عني، فصار شخص النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لا يرى. قال فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. إذن فهذا الحديث يؤكد ما ذكرناه آنفا من مشروعية ماذا الابتعاد عند قضاء الحاجة، فالإنسان إذا قضى يعني حاجته في صحراء ونحو ذلك فالسنة أن يبتعد عن أعين الناس حتى لا يرونه. فهذا يعني ما يستفاد من حديث المغيرة بن شعبة، والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر. يعني نحاول في 5 دقائق أن نجيب على بعض الأسئلة. يقول سائل: التدليس علة ظاهرة، فلماذا سمي علة والعلة يشترط فيها الخفاء؟ احنا قلنا طبعا يعني بعضهم لم يعل الحديث بماذا؟ بالتدليس، وإنما عله بماذا؟ بخطأ همام. وهمام طبعا ثقة، الظاهر أنه لم يخطئ، فهذا هو يعني السبب إطلاق العلة على هذا الحديث. هذا يعني يسأل عن أسئلة تتعلق بالمصطلح، بمصطلح الحديث. يقول: ما هو التدليس؟ التدليس باختصار هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، يعني راوي له شيخ، وهذا الراوي قد سمع عدة أحاديث من هذا الشيخ، قد سمع عدة أحاديث من هذا الشيخ، ولكن في بعض الأحيان يروي عنه أحاديث لم يسمعها منه مباشرة، وإنما سمعها بماذا؟ بواسط. ويسقط ماذا؟ تلك الواسط، يسقط تلك الواسط. ولكن المدلس طبعا إذا دلس لا يقول عن شيخه حدثني وسمعت منه إلى آخره، وإنما يروي عنه بصيغة ماذا؟ العنعنة. مثلا ابن جريج سمع أحاديث كثيرة من الزهري يقول فيها حدثني وسمعت إلى آخره، ولكن بعض الأحاديث لم يسمعها منه، وإنما سمعها منه بواسطة، سمعها منه بواسطة، فيرويها عنه بصيغة ماذا؟ عن. وهذا هو معنى العنعنة. العنعنة هو أن يروي عن شيخه بصيغة ماذا؟ عن، بصيغة عن، لا يقول حدثني وسمعت إلى آخر ذلك من الصيغ الصريحة في التحديث والسماع. ويقول أيضا: لماذا يدلس مثل هؤلاء الفضلاء؟ طبعا التدليس يعني له أسباب كثيرة، يعني التدليس يعني أسبابه كثيرة جدا، ولهذا يعني التدليس لا يعد قادحا في الشيخ، يعني الشيخ إذا كان مدلسا فهذا يعني لا يقدح في عدالته، لا يقدح في عدالته، وذلك لكون أن الذي يحملهم على هذا التدليس يعني أشياء يعني كثيرة. طبعا يعني مثل هذا الموضع يعني لا يسعنا للتفصيل فيه، ولكن يعني من أراد التفصيل فعليه بكتب المصطلح. وهذا يقول: لماذا يعني نشرح يعني الحديث مع أنه ضعيف؟ لماذا نشرح الحديث مع أنه يعني ضعيف؟ لأننا نقول حتى لو كان الحديث ضعيفا فيستفاد من ماذا؟ من معناه، وهذا المعنى يعني قد يوافق يعني معاني يعني نصوص أخرى وأصولا أخرى من الشرع، كما في حديث أنس الأول، فهو وإن كان ضعيفا فمعناه يعني تشهد له يعني أصول شرعية، أصول شرعية الدالة على احترام يعني ما فيه ذكر الله ونحو ذلك. هذا يقول: يرى الشيخ ابن عثيمين جواز دخول الخلاء بالمصحف إذا خاف الإنسان من سرقته؟ احنا قلنا نعم، لأن هذه حالة ماذا؟ يعني ضرورة وحاجة يعني ماسة، فكون الإنسان يعني يخاف يعني على متاعه من الضياع والسرقة فهذا مما يجيز يعني دخول الخلاء به. يقول هناك من استدل بجواز دخول بيت الخلاء بالمصحف لأنه جاء في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت الخلاء بخاتمه. طبعا هذه الرواية أنا لم أقف عليها. نعم هناك من أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله في بعض الروايات يعني أجاز دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى من غير كراهة، يعني أجاز ذلك من غير كراهة، وذلك لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له خاتم مكتوب فيه محمد رسول الله، ولم يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء يعني تركه في الخارج. إذن فالدليل ليس يعني بهذه الصراحة التي في السؤال، يعني ليس لدينا حديث يعني ينص على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل به، ولكن لدينا ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له خاتم فيه اسم الله، ولم يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء يعني لم يدخل به ووضعه، لم يصح ذلك. ولهذا قالوا نبقى على ماذا؟ على الأصل الذي هو الجواز. ولكن كما قلت وإن لم يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يترك خاتمه ولا يدخل به الخلاء فإن النصوص العامة يعني تغني عن ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.